ملخص كتاب الدوافع المحركة للبشر، الدليل الكامل لأنماط الشخصية، من أخدر.com، لمؤلفته سوزان كويليام، وترجمة مكتبة جرير. تخيل نفسك في سن 80، تفكر في كل حياتك الماضية، في من قابلتهم وعرفتهم، ومن فرقت الحياة بينكم. تفكر كيف تغلبت على المواقف السيئة، ولماذا أصلاً تحدث لك مواقف سيئة؟ لماذا يؤذي الناس بعضهم بعضاً؟ بعد كل هذا العمر، سيصعب علينا الإجابة عن سؤال لماذا؟ لماذا تصرفت أنت بجنون أو بغضب أو ببلاهة في موقف معين؟ كيف استطعت أن تكسب مديرك؟ كيف استمرت علاقتك بشريك حياتك؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يمكنك معرفتها عندما تفهم الدوافع المحركة للبشر. ستصبح أكثر عذراً لنفسك وللآخرين. سيكون رد فعلك دائماً منطقياً ومدروساً ومناسباً لك ولجميع من حولك. وفي هذا الكتاب تشرح لنا سوزان كويليام الإجابة بالمنطق والعلم، لكنها تنصح بضرورة قراءة الاستبيان الموجود في نهاية الكتاب قبل البدء في القراءة حتى تستطيع أن تستنتج شخصيتك الحقيقية للشخصية التي ترغب في أن تصبحها. أولاً، ما دوافعنا؟ إذا كنا جميعاً بشراً مخلوقين من نفس الطين، فلماذا نختلف في الآراء والأذواق والأفكار؟ قد تجمعنا الكثير من الصفات المشتركة، لكن لكل فرد منا شخصيته الفريدة التي تميزه عن غيره. ومعرفة أنماط الشخصيات وكل ما تتميز به هو ما سيعينك على فهم الناس، سواء في العمل أو الدراسة أو اكتساب وظيفة أو اختيار شريك حياتك. ففهم الآخرين وفهم نفسك هو ما سيجعلك تستفيد من كل تفصيلة في حياتك. لكل شخص منا سبب يستيقظ لأجله كل صباح، سبب ما يدفعه للسعي في الحياة، وهذا السبب هو ما يطلق عليه الدافع المحرك له. قد يكون هذا السبب الشعور بالانتماء أو رغبته في الشعور بالنجاح أو إحساسه بالمسؤولية والسيطرة. فمثلاً أغلب النساء يكون الدافع المحرك لها هو الانتماء، تحب العلاقات الاجتماعية وتكوين الصداقات والمساعدات المتبادلة، وتضع الأسرة أولوية لها في الحياة. أما إذا كنت من أصحاب الدعوات بترك أثر في الحياة ومساعدة العالم أجمع، أو السهر والتعب من أجل النجاح ورؤية النتائج، حتى في علاقاتك تريد دائماً الأفضل، فأنت على الأغلب يحركك دافع الإنجاز، وأغلب من ينتمي إلى هذه الفئة هم الرجال. أما الأشخاص الذين يحركهم النفوذ هم من يريدون أن يحظوا بانبهار وإعجاب جميع الناس، ينتبهون لمشاكل الناس ويراقبونهم ويرغبون في التأثير فيهم. لذا تجد أغلبهم من السياسيين، وهذا ليس سيئاً في كل الأحوال. فمن المهم في الحياة أن يوجد من يريد أن يؤثر ويغير ويقنع ويقود لتستمر عجلة الحياة. وقد يكون لديك خليط من الدوافع كلها، لكنك لن تستطيع أن تجمع بين الانتماء وحب السيطرة، لأن هوس السيطرة يساعد على نفور الناس منك. كذلك الدوافع الأقل لديك التي لا تمتلكها تشكل شخصيتك أيضاً وتشكل مشاعرك. فعندما يكون دافع السيطرة لديك قليلاً، تجد نفسك تحب القادة والسياسيين، ولكنك تشعر بالرهبة ولا تريد أن تكون مثلهم. وفهمك دوافعك ودوافع الناس يجعل التعامل معها أسهل، ويجعلك أكثر مرونة إذا تطلب الأمر. وهذا ما نناقشه بالتفصيل في الفقرة القادمة. ثانياً، كيف نتعامل مع الناس على حسب دوافعهم؟ كل فرد منا يحتاج إلى طريقة معينة للمعاملة. فمثلاً، محب الانتماء يجب أن تتحدث معه كثيراً وتسأله عن حياته وأصدقائه، وتهتم بمناسباته كعيد ميلاده مثلاً وفتراته الصعبة، وألا تخلف موعدك معه، فهذا يشعره بالإهمال وألا تعامله باستخفاف لتقصيره في باقي الجوانب. وهذا قد يعود عليك بالنفع، فهو سيرد لك معاملتك الجيدة أضعافاً ولن يتركك بمفردك. أما محب الإنجاز فهو يحب أن تسأله عن نجاحاته وتخبره أيضاً بما تملكه من نجاحات ولا تكلفه بما لا يقدر على النجاح فيه، فهذا يهدمه. وحاول أن تظهر نجاحه وامدحه أمام الآخرين. وقد يكون أصعب نوع محب السلطة، وهنا يجب أن تكون حاسماً معهم فتجيبهم بنعم أو لا بصرامة. وإن هممت بفعل شيء لهم فحاول أن تتمه على أكمل وجه. لا تحاول تغييرهم ليكونوا لطفاء أو محبوبين، ولا تجادلهم كثيراً، فهم لن يتغيروا ولن يستجيبوا إلا لمن يعاملهم بنفس طريقتهم الحاسمة. لذلك يجب عليك في العمل أن تختار المكان والوظيفة المناسبة لطبيعة شخصيتك حتى لا تشعر أنك غريب ويصيبك الإحباط في بيئة لا تنتمي إليها. فهناك وظائف تقوم على الانتماء ووضع الناس أولوية، مثل الطب والتدريس، وهناك وظائف تقوم على الإنجاز، مثل المحاسبة والإنتاج التي تكون مهمتك فيها هي الإقناع وبذل المجهود والوقت الكبير. وظائف السيطرة تتطلب منك أن تكون قاسياً بعض الشيء لتواكب التيار، مثل المحامين والسياسيين والإعلاميين. وإذا استطعنا أن نخلط بين السلطة والانتماء أصبحنا أكثر إنسانية. لذلك قد يكون الخلط بين الدوافع مفيداً في بعض الأحيان إن فهمت نفسك وفهمت دوافع البيئة المحيطة. وإذا كنت تريد النجاح لأي عمل فلا تجعل محب السلطة يتنافس مع محب التأثير أو النجاح، لأن العمل سيتحول إلى حرب. بل حاول تقسيم المهام بينهم فقط. وإذا كانت هذه الدوافع هي ما تجعل لحياتنا معنى، فما الذي يجعلنا نكمل كل مرحلة إلى آخرها؟ الترغيب أم الترهيب؟ 40% من الناس يميلون إلى التحفيز الإيجابي، أي أن ما يحركهم هو الرغبة في الوصول والمكافآت وتخيل الإنجاز، و40% آخرين يحركهم التحفيز السلبي، حيث المشكلات والتحديات ويعيشون من أجل التغلب عليها والوقاية منها. وقد يكون لدينا النوعان الإيجابي والسلبي على حسب الموقف والحالة الشعورية أو الانفعالية. وإذا كنت تبحث عن تحفيز مثالي فعليك بالتوازن ما بين الإيجابي والسلبي لتحل المشكلات التي تواجهك في طريقك إلى الهدف. ثالثاً، كيف تتكون شخصيتنا؟ يمكنك معرفة الأشياء التي تساعدك على التحفيز الإيجابي عندما تشاهد التلفاز مثلاً، وستجد العديد من الأشياء التي تلفت نظرك وتريد تحقيقها وتريد الوصول إلى هذه المشاعر الطيبة. وقد يكون هذا الدافع دافع المعرفة أو دافع الأشياء نفسها وقيمتها أو دافع الأفكار أو الأنظمة أو المشاعر أو الاستفادة، وكل هذه عوامل خارجية تؤثر فيك. وهذا يأخذنا إلى سؤال: هل شخصياتنا بالشكل الحالي قد فرضت علينا أم أنها من اختيارنا؟ في الحقيقة إننا نختار جزءاً صغيراً من صفاتنا، فنحن نولد بصفات موروثة وصفات أخرى نكتسبها بالتربية والبيئة المحيطة، وقليل ما نبنيه بأنفسنا. فأنت تولد بصفة معينة وهي ما تحدد ما يمكنك اكتسابه والطريق الذي تستطيع سلوكه بها. والجدير بالذكر أن المحيطين بك يؤثرون بشكل كبير في شعورك تجاه نفسك إن كنت تحترمها أو تقلل منها. فاحترامك لذاتك يعني رضاك ومعرفتك الكاملة لنقائصك ومميزاتك وتقبلها. وهذا تكتسبه من خلال تجارب كثيرة خلال الحياة، لكن تنشئته كطفل هي ما يحدد حجر الأساس لهذا الشعور. وإذا كنت تخالط شخصاً لا يحترم ذاته، فيمكنك مساعدته بأن تمدحه على قدراته وصفاته دائماً، ولا تربط المدح والمكافآت بالأعمال الجيدة التي يتفوق فيها. فلو مدحته كثيراً في العموم سيزداد نشاطه تجاه كل شيء. أما لو كافأته فقط على الأفعال الجيدة فهذا يشجعه فقط للقليل من الوقت ثم يعود إلى طبيعته. حتى كونك متفائلاً أو متشائماً في حياتك فصفة مكتسبة منذ الصغر، وتؤثر فيها أيضاً طريقة تربيتك إذا كانت بالإهانة أم بالتشجيع، لكن هذا يسهل تغييره على حسب مجريات الحياة، كما تؤثر إيجابيتك في نمط شخصيتك الذي يجعلك شخصاً تميل إلى الخبرات والمعارف الإنسانية، أي أنك محب للإثارة في حياتك، وهذا أيضاً يتأثر بالجينات ويؤثر في طريقة اختيارك لعلاقاتك ولعلمك غير التقليدي كالصحافة والمغامرات مثلاً، أو تكون الإنزيمات التي تسبب السعادة قليلة في جسمك فتحتاج إلى مؤثر قوي. أما الأشخاص قليل الإثارة فهم يميلون إلى الأمان والحياة البسيطة الهادئة، وهذا يجعلهم سعداء ويبتعدون عن المغامرة والتحدي. رابعاً، أنماط شخصية غريبة. من الغريب أن العالم امتلأ بالمثيرات الصاخبة والضخمة والتي أصبحت مصدراً للمتعة، مثل موسيقى روك والمخدرات والجنس والمغامرات الكبيرة وأفلام الرعب، لكن ليست كل الإثارة سلبية، فقد اتضح لنا أن الأشخاص الأكثر إثارة هم الأكثر أماناً والأقل اكتئاباً وتوتراً، لأنهم يسارعون لكسر الحواجز، على عكس الذين يعيشون في خوف وترقب من أي تجربة جديدة، كما أن وجودك في وسط جماعة يزيد من إثارتك أكثر من بقائك منفرداً، لكن هذه ليست ميزة أغلب الوقت، فقد تدفعك إلى إدمان الممنوعات. أما عن النزعة الحسية فهي تخبرك ما طريقتك في التعلم والتواصل، هل تفضل اللمس، البصر، السمع؟ ومن الضروري معرفتها إذا كنت تريد فهم نفسك أو إعطاء معلومات عن الآخرين ومساعدتهم أو عند شراء هدايا. ومن أنماط الشخصية أيضاً الاستغراق في الزمن، أي أن الشخص يعيش الحاضر فقط ويعجز عن التركيز في الزمن، ومواعيده كلها عشوائية فضاضة، لكنه يعيش كل لحظة لأقصى درجة، على عكس المراقبين للزمن فهم يرون الماضي والحاضر والمستقبل في خطوط زمنية منظمة. كما يختلف البشر بعضهم عن بعض أيضاً في استراتيجيات التفكير، فهناك من يرى الموضوع بأكمله أولاً ثم التفاصيل الصغيرة ولا يوليها اهتماماً بالأصل، وهناك من يتعامل مع التفاصيل فقط ليبني صورة كاملة، لكنه يستشعر كل تفصيلة ويهتم بها أكثر من النتيجة النهائية. وستكون الوظيفة الملائمة لك إذا كنت تهتم بالتفاصيل بشكل أكبر أن تعمل في الاتصالات أو تسجيل الفواتير والحسابات، أما إذا كنت تهتم بالصورة الكاملة ستكون قائداً رائعاً لأي مجموعة من الشركات تتنبأ لها بالمستقبل في القرارات. أما إذا استطعت الجمع بين الاثنين فكل الوظائف تناسبك، فأنت لست أسيراً للتفاصيل ولا تبالغ في التخطيط الكامل فقط. ثم أنماط الشخصية المحبة للتغيير والمحبة للثبات، وهذا بالطبع مغاير للبحث عن الإثارة الذي كان يعتمد على الحماس فقط حتى ولو في التكرار. هل تؤثر الأنماط المختلفة في الناس بشأن اتخاذ القرارات وإقناع الآخرين؟ بالطبع تؤثر، إذ إننا نصدر أحكاماً أو قرارات بناءً على ثقتنا الشخصية بأشخاص أو تجارب أو إعلانات شفهية ونظرية والتكرار أيضاً، والجمع بين كل الوسائل قد يجنبك الكثير من الندم لأنك تأكدت وجربت وواثق من قرارك تجاه أي شيء. وبالطبع يجب أن تصدق مشاعرك تجاه أي شيء إلا إذا كنت تحمل بعض المبالغة، فعندها يجب عليك استشارة شخص صاحب نظرة موضوعية محايدة. خامساً، كتالوج البشر. هل تعلم أن الحياة بأحداثها تؤثر فيك بيولوجياً وتغير من تفكيرك ونظرتك إلى الأمور؟ فمثلاً لو عشت طفولة قاسية وحيدة ستكبر وأنت حذر وخائف من العلاقات ومن الناس ومعتاد الوحدة، وسواء كانت أحداث الحياة سيئة أم جيدة، فهي ستؤثر في شخصيتك بشكل أو آخر. فلا يمكنك أبداً أن تقول إن شخصيتك ثابتة أو تتوقع الثبات من الآخرين، فنحن نتغير مع المواقف والزمن. ومن أنماط الشخصية أيضاً أن تكون من محبي البدايات والأفكار الجديدة ووضع الخطط، لكنك تشعر بالملل والرهبة من النهاية سواء في العلاقات أو الأعمال، أو أن تكون شخصاً مغرماً بالنهايات بالاكتمال والوصول، مثل تربيتك لطفلك ومشاهدته يكبر وتزويجه وتعليمه، وهذا ولع بالنهايات. وهناك من يستطيعون الجمع بين النمطين، لكن تظل إحدى الجهتين تمثل لهم منطقة أمان. وأيضاً يمكن أن تكون من نمط الناس الذين يهتمون بالاختيارات ووجود أكثر من بديل لكل خطوة يتخذونها في حياتهم والبحث دائماً عن الجديد، أو أن تكون من محبي النظام المعتمد على الإجراءات المحددة وتريد سير الطريق بطريقة صحيحة فقط دون السعي وراء أي ابتكار أو تجديد. والإجراءات مثلاً قد تكون مناسبة في بعض الوظائف لكنها لا تصلح للعلاقات. ففي الزواج مثلاً لا يكفي أن تقوم الزوجة بإجراء روتيني يومي كصنع كوب من الشاي يومياً لعشرات السنين لتضمن حب زوجها وتقديره، فالحب قائم على الاختيارات. فإذا لم تجد نتيجة كبيرة من تقديم معروف ما، فعليها بتغيير هذه الطريقة واختيار طريقة أخرى. أما عند التعامل مع مجموعات من الناس فالأحسن هو الإجراءات، لأن إعطاء الكثير من الخيارات يجعل الناس تتشتت وتبدأ في البحث عن اختيارات أخرى. أما وضع إجراءات صارمة للمجموعة بخطوات فهذا يجعل التعامل أسهل وأوضح. وقد يكون نمطك الشخصي أنك شخص مبادر أو شخص متمهل، أو تكون أكثر حسماً أو أكثر مراقبة أو تجمع بينهما. ومما يفسد العلاقات أن يكون أحد الطرفين حاسماً وأحدهما مراقباً، فتجدهما في صراع وتضارب، ولكن لو تم الاتفاق على الأمر وتنظيمه ستحل المشكلة. من الجميل رغم كل هذه الأنماط الشخصية أنها ليست قالباً جامداً، ولكنها تتغير ليحدث التوازن بينك وبين شريك حياتك وفي بيئة العمل لتغطية نقاط الضعف. لكن المهم ألا نكون صارمين ويكون لدينا النية في التغيير. وينبغي أيضاً أن نكون أكثر وعياً بمن حولنا وأكثر قدرة على قراءة التلميحات ولغة الجسد، وأن نرى بأعين الآخرين. وختاماً، قد يكون كل ما يحتاج إليه البشر للتواصل هو المراعاة فقط، أن تراعيني لأنك تدرك مشاعري وطبيعتي. وقد تكون مشكلة الكثيرين هي قلة الوعي الداخلي لديهم، فهم غير مدركين لما يدور حولهم أصلاً ولا يستجيبون لأي إشارات أو تلميحات، وكل ما عليك حينها هو تنبيه الأشخاص لما يفعلون. وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فعليك أن تقرأ كثيراً في فهم لغة الجسد، واطلب ممن حولك أن يكونوا واضحين ومباشرين في توجيهك، ولا تلوم نفسك كثيراً، فبعض الصفات قد نولد بها، مثل الانبساط والانطواء اللذين يعتمدان بشكل أساسي على الجهاز العصبي خاصتنا. وفي النهاية، ما زال هناك الكثير والكثير من الأنماط لمعرفة أي الأشخاص أنت من أنماط الشخصيات وما دوافعك تجاه كل شيء، فأجب على الاستبيان الموجود في الصفحات الأخيرة وستجد فيها الحل، وستعرف الوظيفة الملائمة لك وحلول مشاكل علاقتك العاطفية وغيرها الكثير.